بسم الله الرحمن الرحيم. وصلتني رسالة من أحدهم يقول ما معناه أن الدول الحالية، الدول الخليجية وغيرها، تخضع لحكم وسيطرة دول أقوى منها ولا يمكن أن تتفوق عليها بأي حال من الأحوال. وبناء على ذلك، فكرة النهضة أو التفوق أو الانتصار من خلال هذه الدول فكرة عبثية عدمية مستحيلة. جوابي كالتالي: إذا كنت ترى بأن النهضة من خلال السعودية وتحقيق الريادة والسيادة عبرها، رغم ما وصلت إليه من قوة وتقدم وازدهار وثقل عالمي وتأثير، إذا كنت ترى أن التفوق من خلالها مستحيل بسبب سيطرة القوى العظمى وتحكمها بمفاصل العالم، فإن النهضة من غيرها يعني أكثر استحالة. يعني إذا كنت تريد هدم هذا البنيان والكيان والبدء من جديد لتحقيق التفوق والانتصار كما يفكر المتأشلمون الذين يريدون هدم كل شيء ثم بناء الخلافة، فيعني البدء من العدم أكثر استحالة من البدء من شيء موجود وجاهز ووصل إلى مستويات متقدمة. هذا الإنسان كان يريد أن يقنعني بأن تبني فكرة النهضة عبر السعودية يعني مشروع فاشل ويعني مسبوق بعقبات وعراقيل كثيرة، وسوف يصطدم بقوانين العالم التي يعني تخضع لحكم القوى العظمى، وبالتالي يريدني أن أنضم أو ألتحق بمشاريع لا وجود لها أصلا على الواقع، مشاريع موازية موجودة في الفضاء تنتظر بس فرصة لقيامها. يعني منطقا وعقلا، بعيدا عن الانتماء ومحبة الوطن والولاء ويعني طاعة ولي الأمر وغير ذلك، يعني بالمنطق والعقل أيهما أرشد ويعني أولى بالتفكير المنطقي؟ هل هو الشخص الذي يبني على شيء موجود، على شيء وصل إلى مراحل متقدمة، أم هو الشخص الذي يريد أن يبدأ من الصفر؟ ليته يبدأ من الصفر، لا، هو يريد أن يهدم الموجود ثم يبدأ من الصفر، يبني خلافته أو دولته أو كيانه. يعني لا عقلا ولا منطقا ولا شرعا يجعلك تتبنى مثل هذا الفكر. الشيء الآخر، دولة مثل السعودية مثلا حققت قفزات ووصلت إلى مستويات متقدمة رغما عن أنف الدول العظمى. لا تتصور أن أمريكا وإسرائيل وغيرها من الدول التي تتحكم بالعالم راضية بما وصلت إليه السعودية من قوة وتمكن. بالعكس، كانت تطمع وتطمح إلى تخريبها وتقسيمها، لكن السعودية قفزت وتقدمت رغما عنها. فمسألة أن العالم محكم 100% ولا يستطيع أحد أن يتقدم ويحقق الانتصار إلا بإذن الدول العظمى، لا، المسألة فيها مجال للتقدم لتحقيق القفزات والمبادرات التي تجعلك تسبق الجميع. وسائل القوة تتغير من عصر إلى عصر، ربما يعني بالمشاريع القادمة نيوم وغيرها يعني تتحول الكفة إلى صالحنا يعني بشكل أو بآخر. يعني تحديد أو جعل النظام العالمي الذي يحكم الأرض الآن جدار يمنع يعني أي دولة من التقدم وتحقيق النمو مستحيل، لا، فكرة باطلة. يمكن لأي دولة، لأي أمة، لأي شعب أن ينهض ويتقدم ويحقق قفزات ويصعد ويتفوق على الآخرين إذا سلك الطريق الصحيح، يعني طريق البناء، النهضة، التعليم، خدمة العالم، خدمة البشرية. هذه هي التي تميل الكفة لصالحك، تجعلك ترى عن الآخرين إليك. أما المصادمة والممانعة والإرهاب فهي اللي يعني تجعل الآخرين مبرر السطو عليك. لا نحتاج إلى كثير من الأدلة لبيان صحة هذه الفكرة، فقط انظر إلى تلك الجماعات والأحزاب الذين يؤمنون بهذا المبدأ، مبدأ البداية من الصفر، هدم الموجود والبناء على أنقاضه. ماذا حققوا؟ ليتهم لم يحققوا شيئا، بل حققوا الفشل والخراب والدمار والفساد. يعني النتيجة أمامك واضحة، القاعدة وداعش والإخوان هؤلاء كلهم يؤمنون بمبدأ البداية من الصفر والبناء على أنقاض الموجود. هل حققوا شيئا ولو بنسبة 1%؟ 50 سنة من العبث والعمل ولم يحققوا أي نتيجة. وكما ذكرت كثيرا في حسابي بأن العوامل التي جعلتهم يفشلون ليست مبررا للاعتذار والتهرب من المسؤولية، لا، هي داخلة ضمن مسؤوليتك. يعني إذا كان فيه من يحاربك في العالم أو يعني إقليميا أو دوليا، هذا داخل ضمن مسؤوليتك أنت، اللي يعني يجب أن تجعله في الحسبان من البداية. فلنا النتيجة فقط، النتيجة هي الفشل بكل معانيه. أعيد السؤال اللي ذكرته قبل قليل، وهو أن أيهما أعقل وأرشد وأنضج؟ هل هو الذي يبني على موجود، على شيء يعني متقدم وصل إلى مراحل مرتفعة، أم هو الشخص الذي يريد البدء من الصفر؟ يعني إذا كنت تزعم بأن البناء على الموجود سوف يفشل، فإن البناء على غير الموجود أكثر فشلاً.